الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سمعت من أحد العلماء أن التحية قبل الإسلام كانت حياك الله، وجاء الإسلام وبدلها بالسلام عليكم، وهناك من هو إلى الآن يبدأ التحية بحياك الله، فهل هذا يعتبر خصلة من خصال الجاهلية؟ الحمد لله رب العالمين. بغض النظر عما كانت تحية أهل الجاهلية، فإن الإسلام لم يدع هذا الأمر خلوا عن الأدلة والآداب، فإن تحية المسلمين فيما بينهم هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليه من سمعه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ويقول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فهذه هي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا ينبغي استبدال هذه التحية بأي تحية أخرى، لا بحياك الله ولا بأهلا وسهلا ولا بكيف الحال. فهذه إن قيلت بعد السلام فلا بأس بها، لأن الأمر مرده إلى العرف، لكن لا ينبغي أن تكون سابقة للسلام. فكل تحية يبدأ بها المسلمون فيما بينهم قبل السلام فهو اتباع لسنة الجاهلية، فالإسلام قد حد لنا تحية معينة ينبغي لنا احترامها والابتداء بها، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه من المعلوم أن لكل قوم تحية فيما بينهم تعرفوا عليها، وتحيتنا معاشر المسلمين هي السلام، ولكن هناك كثير من المسلمين يتهاونون بهذه التحية ويستبدلونها بتحيات أخرى بلغات أخرى أو بكلام أو بإشارة، وكل ذلك مما لا ينبغي، فاستبدال الشرع بما هو دونه لا ينبغي مطلقا، وعلينا أن نحافظ على هذه الخصيصة العظيمة الخصيصة العظيمة، وهي تحية أهل الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.